تؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون، علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. ثم بعد هذا انتقل إلى أصل آخر من أصول الإيمان التي لا بد منها، والذي لا يؤمن بها لا يكون مؤمن بل لا يكون مسلما، يعني يكون كافرا، وهو الإيمان بالقدر. قال وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. سبق أن قوله الفرقة الناجية أن الناجية وصف للفرقة، وأن النجاة يكون في الدنيا أولا ثم يكون في الآخرة. أما النجاة في الدنيا هي النجاة من الافتتان في الدين، ألا يفتتنوا في دينهم ولا ينكسوا على أعقابهم، ولا يلزم أنهم لا ينالهم أذى، بل ربما قتلوا، ربما أصيبوا بأضرار كثيرة، ولكن الله يثبتهم على دينهم فيكونون على ذلك منصورين، كما حصل لأولياء الله جل وعلا من السابقين من الرسل وغيرهم، فإنهم ثبتوا على دين الله وإن قتل من قتل منهم، ومع ذلك فهم منصورون وناجون، لأن الذي يثبت على عقيدته وعلى أمر الله جل وعلا منفذا له بطاعة الله يكون منصورا. وقول أهل السنة والجماعة وصف للفرقة الناجية، أنهم أهل السنة يعني اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سنه، تمسكوا بذلك، وهم أهل جماعة ليسوا أهل فرقة، لأن من صفة هذه الفرقة أن تجتمع على الحق امتثالا لأمر الله، كما قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتفرق ليس من صفة هذه الفرقة، بل ليس من صفة أهل السنة، بل هو من صفة أهل البدع. وقوله بالقدر خيره وشره، يعني القدر الشيء الذي يضر والشيء الذي يسر، كل ما وقع للإنسان من خير أو شر فهو مقدر من الله. وإضافة الشر إلى القدر ليس معنى ذلك أن الشر يضاف إلى الله جل وعلا، ولكنه يضاف إلى المفعولات وإلى المخلوقات، وليس المفعولات هي أفعاله، بل المفعول غير الفعل. ففعل الله كما سبق أنه وصف، فعل الله يوصف به، ولكن المفعول هو المخلوق المحدث، كما قال الله جل وعلا: من شر ما خلق، يعني من شر الذي خلقه. فالشر في المخلوق، لأن الشر أصله يكون من مخالفة أمر الله وعدم امتثاله، هذا هو مصدره. أما الشيء الذي يفعله الله خلقا وإيجادا لحكمته وأمرا فليس فيه شر، وإنما فيه خير، وله فيه حكمة وعدل، ولهذا لا يكون شرا، والشر يكون إضافيا. ولهذا لم يأتي إضافة الشر إلى الله جل وعلا في شيء من النصوص، بل جاء نفي ذلك، كما قال أعلم خلقي به صلوات الله وسلامه عليه: والشر ليس إليك، يعني لا نسبة ولا فعلا، لا ينسب إليك، وليس من أفعاله تعالى، فأفعاله كلها خير، وإنما الشر يكون بسبب فعل المخلوق جزاء له، ويكون ذلك داخلا في تقديره تعالى وتقدس، لأن كل شيء ملك له، ملكه وتحت تصرفه. والشر في كتاب الله جل وعلا جاء على ثلاثة أقسام: إما أن يدخل في العمومات كقوله جل وعلا: الله خالق كل شيء، ما جاء أن الله خلق الشر أبدا، وإنما دخل في العموم: الله خالق كل شيء. هذا القسم الثاني، أن الشر إذا جاء في كتاب الله حذف فاعله، كما قال مؤمن الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما جاء الرشد والخير أضافوه إلى الله، والشر حذف فاعله لأنه يكون إلى المخلوق. وإما أن يضاف إلى المخلوق كقوله جل وعلا: من شر ما خلق، وهذا هو الأدب الذي يجب أن يسلك. ولهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، ينزه ربه أن يكون الشر مضافا إليه لا وصفا ولا فعلا. فالإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين، هذا بالتفصيل. ثم قال: الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم. القديم هنا المراد به الأزلي الذي لم يسبق، لم يسبق بعدم، يعني ليس له مبدأ. علم الله صفة من صفاته، والله هو الأول بلا بداية، ووصفه كذلك، لأن الله بصفاته، الله جل وعلا بعلمه وبسمعه وببصره وبسائر صفاته أول بلا بداية، ليس له مبدأ. وهذا معنى الأزل، أنه لا مبدأ له، فهو أبدي في الماضي الذي لا نهاية له. فعلم الله علم به الأشياء على الدقة وعلى الإحصاء لكل شيء، فلا يقع شيء ولا وقع شيء إلا وقد علمه الله جل وعلا بعلمه القديم الأزلي قبل وجوده. هذا شيء يجب اعتقاده، ومن لم يعتقد هذا ويؤمن به فإنه ليس بمؤمن. ولهذا اتفق العلماء على أن من أنكر علم الله الأزلي أنه كافر، كما قال الشافعي وغيره لمن أنكر القدر ناظرهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وهذا معناه أنه يسأل هل علم الله جل وعلا هذه الأشياء بعلمه الأزلي قبل وجودها، فإن أقر أنه علمها خصم، يعني هذا يلزمه الإقرار بالقدر، وإن أنكر ذلك كان كافرا. هذه الدرجة الأولى وهي الإيمان بعلم الله الذي ليس له مبدأ، وعلم الله لا يخرج منه شيء، فهو عليم بكل شيء. هذا على العموم، يعلم ما كان وقع وانتهى، علمه قبل وجوده وأنه سيقع على الصفة التي وقع عليها وفي الزمن الوقت المحدد، لا يتعدى ولا يزيد ولا ينقص عن علم الله جل وعلا، فعلم الله لا يتغير. وسيأتي الكلام على ما يستشكله بعض الناس في ذلك من بعض النصوص التي قد يستشكلها من يستشكلها. فالعموم في هذا على إطلاقه أن الله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، يجب أن يكون على إطلاقه ولا يخرج شيء. الشيء التي ممكنة والتي يعني ممكنة وواقعة، والتي تكون ممكنة وغير واقعة. أما الشيء المستحيل الممتنع فهذا يعلم الله جل وعلا أنه لا يقع، أنه ممتنع، فعلمه لا يخرج عنه شيء. وهذا مثل كون الشيء موجودا معدوما في آن واحد، موجود معدوم في وقت واحد، هذا لا يسمى شيء، لأن هذا مستحيل غير ممكن. أما الشيء الذي يطلق عليه أنه ليس شيء في الوجود وأن الله علم أنه يوجد، فهذا يكون ليس شيئا في ذلك الوجود في ذلك الوقت وجودا وعينا، ولكنه شيء في علم الله، علم الله أنه سيكون شيء، كما قال جل وعلا قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني ما هو شيء لا مشاهد ولا موجود، ولكنه شيء مكتوب في علم الله، علمه الله. أما الشيء المستحيل الممتنع فإنه لا يدخل في هذا ولا يكون شيء، ومع ذلك يعلمه الله جل وعلا أنه ليس شيء، يعلم أنه ليس شيء. ولهذا لما قال الكفار وادعوا أن لهم آلهة تشفع لهم عند الله، قال جل وعلا أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني أن هذا لا يقع، أيمكن يقع؟ الله يعلم أنه لا يقع، إذا كان لا يقع فهو ليس بشيء. وإنما هو زعم ودعوى فقط. والشيء الذي يمكن وهو لا يقع، يعلم الله جل وعلا أنه لو وقع أنه سيكون على كذا وكذا، كما قال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أخبرنا ربنا جل وعلا أن أهل النار لا يردون إلى الدنيا، أن هذا لا يقع، ومع ذلك أخبر أنهم لو ردوا، لو قدر أن هذا يحصل ويوجد، أنهم يعودون إلى أفعالهم وكفرهم وفجورهم. فعلم الله عام وشامل لا يخرج عنه شيء، ويجب أن يكون على عمومه وشموله. أما ما جاء أن الأقدار قد تتغير، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وما ينقص من عمره، وفي الحديث: لا يرد القضاء القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا صلة الرحم. في حديث: صلة الرحم تزيد في العمر، والدعاء يتعالج مع البلاء حتى يرده، وما أشبه ذلك. فهذا في الواقع ليس فيه إشكال. وكذلك قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هنا فيه محو وفيه إثبات. أخبر أن عنده أصل الكتاب، وأصل الكتاب الذي ليس فيه محو ولا إثبات. الجواب عن هذا: أولا قوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، المفسرون قالوا الضمير هنا يعود إلى غيره المعمر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر، يعني ما يزاد، ما يعمر معمر ولا يكون إنسانا أقل منه عمرا، كيف قصيرا عمره، إلا في كتاب، يعني كل شيء مكتوب، وليس نفس المعمر هو الذي ينقص من عمره. وقالوا هذا مثاله أن تقول: عندي دينار ونصفه، فالنصف ليس هو نصف الدينار، وإنما نصف دينار آخر، هنا مثله. وأما الحديث أنه الدعاء يرد القدر، وأن الصلة تزيد في العمر، فهذه ليست فيها معارضة، لأن الدعاء نفسه من القدر الذي قدره الله وكتبه، قد علم أن هذا الشخص يدعو، فيكون هذا الدعاء سببا في منعه من البلاء الذي لو لم يدعو ما أصابه. وكذلك الصلة، فإن الصلة مقدرة ومكتوبة في الأزل، أن هذا الشخص يصل رحمه، ويكون ذلك سببا في زيادة العمر، وقد كتب ذلك، وأن الآخر لا يصل، ويكون ذلك سببا في نقصان عمره. وليس كما يقول بعضهم أن الإنسان يكتب له أجلان: أجل طويل فيما إذا وصل، وأجل قصير فيما إذا قطع، فيكون هذا فعل المتردد الذي لا يدري هل يقع هذا أو يقع هذا، تعالى الله عن ذلك. وإنما الصواب أن هذا من باب ذكر الأسباب وخلقها، والأسباب مقدرة كله، كما قال عمر رضي الله عنه لما قال الشارق: بأبي سارق إليه فقال هذا بقدر الله، فقال وأنا أقطع يدك بقدر الله. كل شيء مقدر، ولكن اللوم على الفاعل الذي يرتكب الجرم هو الذي يستحق العقاب وهو فعله. الله تعالى عالم بما الخلق عاملون بعلمه الأزلي، ولا يقع شيء من أعمال العباد وإن دقت إلا وقد علمه الله وقد كتب، الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. وعلم يعلم أحوالهم، أحوال الناس وأفعالهم، علم ذلك أنهم سيعملون الأعمال التي يعملونها، وهذا يشمل كل شيء، الشيء الذي يثابون عليه ويعاقبون عليه والشيء الذي لا يثابون عليه ولا يعاقبون عليه، يعني النوعان، حتى اختلاج عروق الإنسان وحركتها بدون إرادته، ما في حركة وإن دقت تقع في الكون إلا وقد علمها الله جل وعلا، الدقيق والجليل الذي يكون له عليه ثواب أو عقاب والذي لا يكون عليه شيء. حركات الأشجار وسقوط أوراقها كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك في كتابه إنه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وكل ذلك علمه قبل وجوده بعلمه الأزلي القديم، لأن علمه كامل وتام، لا يلحقه جهل تعالى الله ولا يلحقه نسيان. فالطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال كلها معلومة له. ثم الدرج الشيء الثاني، هذا شيء، هذا شيء من الدرجة الأولى الذي هو العلم. الشيء الثاني الكتابة، أنه كتب علمه، كتب علمه في الخلق الذي سيقع. والكتابة هي إثبات العلم، وليس لأجل أنه ينسى تعالى الله وتقدس ويخاف النسيان، فإن الله إن ربك ليس بنسي تعالى وتقدس، لا ينسى شيء ولا يلحقه شيء ولكن لحكمته. فهذه الدرجة أيضا يجب الإيمان بها، الكتابة، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. في سنن أبي داود وغيرها عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيرها أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني أنه خلق القلم فأمره بالكتابة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. النصوص في هذا كثيرة كثيرة، ولكن الكتابة كتابة عامة، كتابة تكون خاصة، وهذا سيأتي ذكره عند ذكر المؤلف له. وقوله ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، اللوح المحفوظ محفوظ على الاطلاع عليه والمشاهدة، مشاهدته للخلق حفظ، وحفظ عن التغيير والتبديل والزيادة والنقص. أما صفته أين هو؟ فهو بلا شك في السماء، ولكن ما نعرف الصفة، وإنما علينا أن نؤمن بأن كل شيء كتب فيه. هذا يجب يؤمن. واللوح هو محل الكتابة، الشيء الذي يكتب فيه يسمى لوح. وهذه الكتابة جرت بقدرة الله وبأمره وقدرته، والقلم أمر بالكتابة فكتب، والقلم ليس عليما بكل شيء، وإنما الله جل وعلا كتب به الأشياء، أمره بالكتابة بقدرته فكتب الأشياء التي علمها الله. والخلق لا يعلمون ذلك حتى الملائكة. هذه كتابة عامة شاملة، ويجب الإيمان بها. ولا يطلع على اللوح أحد من خلقه إلا من يطبعه على شيء من جزئياته ممن يشاء، الملائكة وغيرهم على جزئية من جزئياته. يكون ذلك مثلا بأمر يأمر به، أو شيء ينفذ نفذه الملائكة كما سيأتي. وقوله فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا، وليس معنى ذلك الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات، هذا ليس مقصودا كما يقوله من يقول، بدليل حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرنا، إنه قال كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، لأن الكتابة حصلت والعرش كان على الماء، فالماء والعرش موجودان وقت الكتابة، ومعلوم أن العرش والماء مخلوقان من المخلوقات، وهذا في صحيح مسلم. فالصواب في هذا كما قال أهل التحقيق، إن قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب جملة واحدة، كلها جملة واحدة، يعني أن المقصود أن الكتابة حصلت بعد خلق القلم مباشرة بدون فاصل، لا كان بين الكتاب بين الخلق والكتابة فاصل، بل لما خلقه أمره بالكتابة. هذا معنى قوله أول ما خلق الله القلم، فلا يكون معنى ذلك الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات. وقوله ما هو كائن إلى يوم القيامة، المقصود به الأمور التي تحصل من الدقيق والجليل كلها مكتوبة. فهذه الدرجة الثانية، الأولى الإيمان بعلم الله العام الشامل، والثانية الإيمان بكتابته لعلمه. وبهذا يتبين أنه ليس بين العلم والكتابة معارضة لعمل الإنسان، لأن الله جل وعلا علم أن هذا المخلوق أنه سيوجد في وقت كذا ويعمل كذا وكذا باختياره وقدرته فكتب علمه. فالكتابة ليست مرغمة للإنسان كما يتوهمه من يعارض الرب جل وعلا، أو من يبرر كفره ومعصيته وعناده، فلا حجة لمحتج في ذلك. أما ما جاء في الصحيحين قصة موسى عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي أرني آدم الذي أخرجنا من الجنة ونفسه. فأراه الله آدم، فقال له موسى: أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، بماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي كتب الله لك التوراة بيدي وكلمك بلا واسطة، كم وجدت في التوراة بين خلقي وبين قول الله جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: 40 سنة، قبل أن تخلق 40 سنة. فقال: أتلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق 40 سنة؟ فحج آدم موسى. اذكروا ذلك ثلاثا، يعني غلبه بالحجة. لهذا احتج بعض المفترين بأن القدر حجة للإنسان، وهذا باطل. وذلك أن موسى لا يمكن أن يكون لام آدم على الذنب الذي تاب منه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، ولومه معصية. كل إنسان يأتي إلى إنسان قد أذنب ذنبا وتاب منه فيلومه، يقول: لماذا تأذنب؟ لماذا تذنب؟ هذا معصية، لا يجوز. وموسى عليه السلام لا يمكن يفعل هذا، وإنما لامه على المصيبة. والمصيبة هي التي وقعت فيه وفي الناس، لومه على المصيبة التي هي الخروج من الجنة. والمصيبة ليست فعله، ليست فعل آدم، وإنما كتبت عليه. فلهذا قال: إن هذا شيء مكتوب عليه. أما فعل الفاعل فلا يمكن، لا يجوز أنه يحتج بشيء ليس من صنعه، وإنما عليه أن يتوب، يقول: استغفر الله وأتوب إليه من فعلي. هذا شأن العبد. أما أن يبرر لنفسه ويحتج بفعل غيره فهذا فعل الشيطان. وبهذا يتبين لنا أن معنى الحديث غير ما ذهب إليه هؤلاء، وهذا يجب أن يفهم لئلا يكون إنسان شوش عليه ذلك. وبعض العلماء يقول: القدر يحتج به على المصائب لا على المعائب، يعني إذا وقع الإنسان في مصيبة وقعت به لا يمكن استدراكها ولا يمكن رفعها، فمثل هذا يقول: هذا قدر والحمد لله، هذا قدره الله عليه. أما العيب الذنب فالواجب التوبة والإقلاع منه والاستغفار منه، ولا يحتج الإنسان عليه بالقدر. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، يعني هذا معنى الإيمان بالقدر، يؤمن بأنه ما أصابه لا يمكن أن يخطئه، وما أخطأه لا يمكن أن يصيبه. وكلمة لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذا جاء اللوم عليها في مثل هذا، في الأقدار هذه من عمل الشيطان، ولا يجوز قوله لأنها خطأ محض. فالذي يقع لا يمكن أن يتغير، الواقع لا يمكن أن يتغير، قد علمه الله جل وعلا ويقع، وإن كان هناك أسباب، لأن الله جل وعلا كتب الأسباب والمسببات، كل شيء له سبب، ولكن لا يقع إلا ما كتبه الله وعلم أنه يقع. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وضويت الصحف، قوله جفت الأقلام وضويت الصحف عبارة على أن الأمور فرغ منها وانتهت، ولا يقع إلا ما كتبه الله وأراده، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، لأن كل شيء بقدرته جل وعلا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أن نبرأها إما أن يعود الضمير على الأرض أو يعود على النفس التي أصيبت، كلاهما صحيح. الذي أصيبت المصيبة يعني قبل وجودها، البر هو الخلق والتمييز. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فكتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذه الجملة الكتابة في اللوح المحفوظ، والتفصيل كما في حديث عبد الله بن مسعود أنه إذا وضعت النطفة في الرحم ومضى عليها 40 يوما ثم 40 يوما 40 يوما ثم 40 يوما يأتي إليها ملك ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يكتب 4 أشياء، يكتب الرزق والأجل والأعمال التي سيعملها من خير وشر وشقاوته وسعادته التي تترتب على أعماله، مرتب على أعماله. هذه كتابة خاصة وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ، ولكن كتبها الملك ونقلت من اللوح المحفوظ إلى كتابة الصحيفة التي يكتبها الملك لهذا المخلوق، وهذا في كل معرفة كل واحد. وكذلك من الكتابات التفصيلية الكتابة التي تكون بيد الملائكة عندما يبلغ الإنسان 15 سنة، يبلغ التكليف، فإنها تكتب عليه أعماله تسجل، وهذه موجودة في اللوح المحفوظ. هذه التي تسجل عليه موجودة في اللوح المحفوظ قبل وجوده، فهذا تفصيل لما سبق. وكذلك من التفصيل من وجه، ما هو تفصيل وجه وعام وجه، ما يكتبه الله جل وعلا في ليلة القدر، كما قال الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. جاءت الآثار بأن الله يكتب ما يقع في هذه السنة في تلك الليلة، كل ما يقع في السنة يكون مكتوبا في ليلة القدر، يكتب في ليلة القدر. فهذا من جهة العموم كل ما يقع عام، ومن جهة التفصيل كونه كتب بعدما كتب سابقا فهو تفصيل تفصيل. فهذا المقصود بأنها تكون كتابة عامة وتكون في محل مفصلة، ولهذا قال: فقد كتب الله في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملك فيؤمر بأربع، يعني يكتب هذه الأربع. ولهذا جعل هذا الحديث من الأحاديث التي هي أصول فيها الإيمان بالقدر في الكتابات. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل، هكذا يقول الشيخ ومقصوده في هذا أن العلم والكتابة كان أول ما حدث القول بإنكار القدر كانوا ينكرونها، وهذا بلا خلاف أنه كفر، من فعل ذلك فهو كافر. وإنكار القدر بدأ في آخر عهد الصحابة، وأول من عرف أنه قال به معبد الجهني، فقتل على ذلك كافرا لأنه أنكر علم الله وأنكر كتابته، وتبرأ منه الصحابة، كما في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يقبل الله جل وعلا منه شيئا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم استدل على ذلك بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا جزئي، الأدلة كثيرة، وكذا قال ابن عباس وغيرهما من الصحابة الذين أدركوا هذه البدعة الكفرية. والواقع أنه ليس معبد الجهني أول من قال به، بل هذا من الأمور التي تبنتها الماسونية من اليهود والمجوس، لأنهم لما رأوا انتصار المسلمين واجتماعهم على العقيدة، ورأوا أن مواجهتهم بالقوة بعد المحاولة لا تمكن، عملوا على إفساد العقائد، فصار هذا من نتائجها، وكذلك القول بنفس الصفات وغيرها كلها من هذه الأثار. ولا تزال هذه المؤامرات تعمل عملها، ولكنها لها لبوس في كل وقت، ولها فنون، ولها رجال، ولها دول، ولها هذا شيء معروف يعرفه العقلاء الذين ينظرون في مثل هذه الأشياء، لا تخفى. أما الدرجة الثانية فهي كذلك تتضمن شيئين: الشيء الأول مشيئة الله النافذة. المشيئة يجب أن تكون عامة شاملة، وقوله نافذة يعني أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا من الأمور التي يؤمن بها المسلمون ولا يخالفون فيها، فمن خالف فيها فهو خارج عن صفة المسلمين. فمشيئة الله وحده هي التي تمضي وتمضي، وكل المسلمون وكل المسلمين يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو أمر اتفقوا عليه وفطروا عليه وعلموه صغيرهم وكبيره. فهذه درجة الإيمان بمشيئة الله النافذة. ومن الضلال أن يقول قائل من هؤلاء الضلال إن الله شاء من الكافر الإيمان فشاء الكافر الكفر فوجدت مشيئة الكافر وتخلفت مشيئة الله، هذا ضلال. وهذا قول القدرية الذين هم لا يزالون موجودين، وهو ضلال بين وواضح. وهؤلاء هم الذين سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى كما في السنن مجوس هذه الأمة، مجوس، وذلك أن المجوس يؤمنون بخالقين، خالق الشر وخالق الخير، أو إله النور وإله الظلمة. وإله النور عندهم خير يخلق الخير ويريده، وإله الظلمة شرير يخلق الشر يريده. وهذا في الواقع شيء يخالف الفطرة، لأنه ليس هناك إلا خالق واحد. ولكن وجه الشبه أن هؤلاء جعلوا الناس هم الذين يخلقون أفعالهم، الكفر الكافر الذي يخلقه والإيمان المؤمن الذي يخلقه، وقالوا إنه ليس لله منة على المؤمن وليس له فضل كونه تفضل عليه فمن عليه وخلق الإيمان في قلبه، وليس إلا المؤمن والكافر سواء في هذا. المؤمن باختياره يؤمن وقدرته ومشيئته، والكافر باختياره وقدرته ومشيئته يكفر. والله جل وعلا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويقول جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هؤلاء إذا قوبلوا بمثل هذه الآية ماذا يقولون؟ يقولون إن تزيين الإيمان في قلب المؤمنين تحسين تكريه الكفر أن يقول لهم إن الكفر جزاؤه النار وإن الإيمان جزاؤه الجنة، يقول هذا تزيين. وهذا كفعل الذين يحرفون كلام الله المواضع. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يصح قول الإنسان أن الله على ما شاء قدير؟ يصح، ولكن يجب أن يتنبه وما يريد قول أهل البدع أن مشيئته لا تتعلق إلا بما يقدر عليه. هذا مقصود، هذا مقصود سيء. فإذا كان يعرف هذا وقصده ذلك فهذا لا يجوز. القدرية يجعلون المشيئة متعلقة بالقدرة، وهو لا يقدر عندهم على خلق حال العباد، فلهذا يقولون على ما يشاء، على ما يشاء قدير، على ما يشاء قدير، يعني يقدر على ما يشاء. القدرة تتعلق بالمشيئة فقط. هذا ضلال، وغالب أن الإنسان ما يعرف هذا الشيء الذين يقولون هذا الأشياء. إذا كان ما يعرفه وليس مقصده هذا فلا بأس بذلك. هل القلم الذي أمر بالكتابة لكتابة المقادير هل هو لكتابة المقادير أم لجميع الأشياء؟ جميع الأشياء. المقادير مقصودها، المقصود بها كتابة الأشياء كله، لأنها قبل وجودها. الكتابة قبل وجود كل شيء، قبل خلق السماوات والأرض ومن فيهن، قبل خلق الكون هذا الذي مشاهد، فكتب كل ما يقع من الخلق الذي يكون عنده عقل وله تكليف وغيره من الكائنات، وكل شيء مكتوب حتى سقوط الأوراق كما سبق، حتى تساقط قطرات المطر. ما يجي يأتي يقع شيء إلا وقد كتب، ما خرج عن الكتابة شيء. هل ما جاء في أن القدرية مجوس هذه الأمة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الأحاديث التي فيها أنهم مجوس هذه الأمة إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشهدوهم إلى آخره، فهذه كلها ضعيفة، حديث ضعيفة حكم عليه العلماء بالضعف، ولكنها كثيرة في الواقع. وبعض أسانيدها لا بأس به، ومجموعها إذا نظر إليها إذا هي من الأشياء التي من الحديث التي يحكم عليها بالصحة. واعتلال بعض العلماء بأن القدرية ما وجدوا إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقع وصفهم؟ هذا ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الأشياء التي لم تقع أنها ستقع، وهذا منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث أو مدمن الخمر. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجد ريح الجنة. هل هؤلاء غير موحدين؟ ما يلزم، هؤلاء قد يكونوا موحدين، ومثل هذه النصوص: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا يدخلها ديوث، هذه من نصوص الوعيد التي يقول العلماء إنها لا تدل على خروج الفاعل لذلك من الإيمان ولا خلوده بالنار، وإنما يجب أن تبقى على ما هي عليه لتكون زاجرة عن هذا الفعل، مع اعتقاد أن الإنسان لا يكفر بهذه الأفعال. هذه عقيدة السنة، فلا يرون أنها تعارض ما ذكر. قال الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يجب أن نعرف أن هذه مثل هذه النصوص من أدلة الخوارج الذين حكموا على مرتكب الكبيرة بالنار وبالخروج من الإيمان، وهم بذلك ضالون مخطئون قطعا، لأن نصوص الله جل وعلا لا تتعارض، يجب الجمع بينها، وهذا هو الجمع. فإن الله جل وعلا لما ذكر القتل، والقتل أعظم من شرب الخمر، قتل المسلم، أخبر أنه أخ للمقتول، إن القاتل أخ للمقتول، والمقصود بالأخوة هنا أخوة الإيمان. فإن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسماه أخ له، فالأخوة ثابتة، فإذا هو من المؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم رجم المرأة وصلى عليها الزانية، وهؤلاء يقولون أنه يكفر وإنه يخرج من الدين الإسلامي، فهم متناقضون في الواقع، وذلك أنهم جهلة حكموا على نصوص الكتاب بآرائهم وأهوائهم، والواجب إرجاع بعضها إلى بعض، وهذا هو الحق. قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. هل هذا يعني تغيير الشيء المكتوب؟ وهل يتعارض هذا مع قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ هذا فيه أقوال العلماء، منها أن المحو والإثبات في نسخ الشرائع، أنه ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، فهذا في الشرائع. ومنها أن المحو في صحائف الملائكة الذين يسجلون على الإنسان، فيمحى في آخر النهار الشيء الذي ليس عليه فيه إثم وليس عليه تبعة، ويثبت ما عليه ثواب أو فيه عقاب. فإما أن يكون في صحائف الملائكة المحو، وإما أن يكون في النسخ، ولهذا قال: وعنده أم الكتاب. فهذا يدلنا على أن ما في أم الكتاب ليس فيه محو ولا فيه تغيير، وأم الكتاب المقصود به اللوح المحفوظ. هل الطائفة المنصورة هي نفسها الفرقة الناجية، أم أنهم طائفتين مختلفتين؟ هي نفسها. إن قيل كتب أن الإنسان يصل رحمه فيزيد عمره، فما فائدة الحديث إذا كان كله مكتوب؟ قد أجبنا على هذا في الدرس. ما هي أقسام الإرادة الإلهية مع التنفيذ؟ سبق هذا، سبق أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية تتفق مع المشيئة تكون هي والمشيئة شيء واحد، وإرادة دينية شرعية تتفق مع المحبة والأمر. فالمحبة والأمر يوافق الإرادة الدينية الشرعية الأمرية والإرادة الكونية القدرية تتفق مع المشيئة، هي والمشيئة شيء واحد. هذا سبق في الكلام عليه في الآيات. ما معنى التحريف القدرية مشيئة الله إلى أمر الله؟ ما حرفوها إلى أمر الله، وإنما قالوا مشيئة الله مقيدة بالشيء الذي يقدر عليه، ومن الأشياء التي لا يقدر عليها أفعال الإنسان، فأخرجوها أن تكون مقدورا عليها لله جل وعلا، وهذا تحكم. ومعروف أن أهل الهوى يتحكمون بآرائهم، وتكون آراؤهم هي المقدمة، ولهذا هؤلاء القدرية استدلوا على خلق القرآن بقول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. فقالوا: أليس القرآن شيء؟ الجواب: لا، نعم شيء، ولكنه غير مخلوق. فقالوا: إذن هو داخل في المخلوق. ثم أخرجوا الصلاة والصوم والحج والكفر والإيمان التي يفعلها الإنسان، أخرجوها من قوله الله خالق كل شيء. قالوا: هذه ليست داخل، هذا تحكم. تحكم، مع أن إذا قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء عند جميع المسلمين أن الله ليس داخل في هذا، أنه خارج من قوله كل شيء، لأن هذا للمخلوقات، وكلام الله صفة من صفاته كعلمه فليس داخلا في ذلك، هذا أمر واضح. ولكن تحكم الأهوى واتباعها تقضي على الإنسان بأن يأتي بالمتناقضات. ما هو الطريق الوسط بين أهل الجبر والقدرية؟ وكيف يكون سيأتي هذا، ما وصلنا إليه، يأتي بالدرس إن شاء الله. هل يقال إن الإنسان مسير ومخير في نفس الوقت؟ سيأتي هذا، وهذا من الأقوال المجملة التي لا يجوز أن يقال إنها أن تطلق. الإنسان ليس مسير وليس مخير، لأنك إذا قلت مسير فمعنى ذلك أنه مجبور، ليس له اختيار، ليس له قدرة. وإذا قلت مخير فمعنى ذلك وقعت في قول القدرية، أن الإنسان يفعل ما يشاء، وأن قدرة الله ومشيئته لا دخل لها في ذلك. وسيأتي سبب قولهم هذا وشبهته إن شاء الله.